بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، ومن بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يدي كلمتي إليكم أحب أن أنبه إخوتي إلى عدة مسائل. فأولها هي رسالة شكر إلى هذه المرأة المسلمة التي خرجت من بيتها غير متطيبة ولا متزينة، بل متلفعة بمراطها كأنهن الغرابيب السود، كما مدحت بذلك أم سلمة رضي الله عنها نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع. وفي مقابلها رسالة عتب إلى هذه المرأة المسلمة التي خرجت من بيتها إلى بيت الله، تعطرت وتزينت وأسفرت عن وجهها ومفاتنها، جاءت تطلب أجرا فحصلت في طريقها إثما ووزرا. الأمر الثاني هو شكر لهؤلاء الذين جلبوا معهم أولادهم فحفظوهم، فلم يشغلوهم ولم يشغل المسلمين في صلاتهم. وهي عتب، وأي عتب على من جلب أولاده وصغاره إلى المسجد فأشغلوا عباد الله وآذوهم بأصواتهم وحركاتهم ولعبهم وإخلالهم بصفوفهم. وفي الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. والمسألة الثالثة: أولئك الذين تطهروا وتنزهوا عن الروائح الخبيثة حتى في مطاعمهم، وتطيبوا لما أتوا للمسجد، في مقابلها عتب، وأي عتب لهؤلاء الذين أكلوا فكان في أكلهم ثوم وبصل وكراث، أو ربما بعد فطورهم عمروا فدخنوا ما حرمه الله عليهم، فجاءوا إلى المسجد فآذوا عباد الله من المصلين ومن ملائكة الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه عباد الله. الأمر الرابع، وهو ختام ما أنبه به لئلا أثقل مسامع أحبتي، هي لهؤلاء الذين أقبلوا على صلاتهم بقلوبهم. تأملوا مع قراءة إمامهم فوقفوا عند آيات الرحمة فسألوا الله من فضله، ووقفوا عند آيات العذاب واللعن والزجر والوعيد والتهديد فاستجاروا بالله منه، ولم تشغلهم المشاغل مع عتب آخر على أولئك المدمنين. على ماذا أدمنوا؟ أدمنوا على وسائل التواصل، فما يفرغ الإمام من تسليمه إلا وكأنه مقروص، يخرج جهازه ويطالع فيه فتفوته تكبيرة الإحرام، وربما فاتته تأمين مع الإمام للإدمان. وهو من أهل الصلاح، أدمن ولا يشعر أنه مدمن، وتجده مع غيره ينظر إليه بمنظار النقد والشذر، وقد غفل وعمي وربما تعور عن عيب نفسه. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فيقول الله جل وعلا في آية سورة براءة، السورة الفاضحة للمنافقين وأفعالهم وأعمالهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن هذه الآية آية جامعة تشمل النفقتين الواجبة المفروضة في أموالكم. يا من أنعم الله عليكم بنعم المال ونعم الرغد والسعة، فإن الله أوجب عليكم زكاة في أموالكم، هي مواساة منكم لإخوانكم المحاويج والفقراء، هي شكركم لنعم الله عليكم، هي اختبار وامتحان من الله لكم بما أودعه في أيديكم من هذا المال. فإن الزكاة حق المال بخلاف أركان الإسلام الأخرى، فإنها متعلقة بالذمة، ولهذا وجبت الزكاة على مال اليتيم وإن لم يبلغ، وعلى مال المجنون والمعتوه وإن لم يعقل. الزكاة ركن الدين الثالث، قرنه الله بالصلاة في نيف وأربعين آية. الزكاة أقوى ما أجمع الصحابة على قتال مانعيه بردتهم في محاربتهم على منعها. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، أي الحبل الذي تعقل به المطية، في رواية: والله لو منعوني عناقا، صغار الغنم والبهم، كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إن في هذه الزكاة، وهي الصدقة الواجبة، لأن الصدقة صدقتان، واجبة مفروضة، فهذه هي الزكاة، وصدقة ليست كذلك كما يأتي بيانها. خذ من أموالهم صدقة، أي هذه الزكاة الواجبة، تطهرهم، فهي طهارة لك لقلبك ولبدنك ولدينك ولمالك، وتزكيهم بها، زكاة لقلوبكم ونفوسكم وإيمانكم، ونماء لأموالكم. وصل عليهم، أدع لهم، لأن الصلاة هي الدعاء، إن صلاتك سكن لهم. لما جاءت إليه صلى الله عليه وسلم صدقات آل ابن أبي أوفى أحد صحابته، وكان المسؤول عن رحله في سفراته وحجته عليه الصلاة والسلام، دعا قال: اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى. ويتبع هذه الزكاة الواجبة الصدقة المستحبة، هذه الصدقة التي هي إطفاء لغضب الله عليك، التي هي إبراد لك، ولا سيما في يوم شديد حره، عظيم كربه، خطير هوله، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة تتجنب بها البلايا، الصدقة منها صنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، الصدقة فيها تنفيس للكرب وتفريج للهموم، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب الآخرة. الصدقة إذا أديتها عن طيب خاطر، منشرحا بها صدرك ونفسك، راجيا بها ما عند ربك، قبلها الله منك بيمينك، فرباها لك ونماها كما يربي أحدكم فلوه، أي صغير فرسه، حتى تغدو صدقتك عند الله يوم القيامة كالجبل. ألا فلا يا سعدك، ألا فلا يا سعدك ويا كبير حظك، إذا أتيت يوم تأتي على ربك يوم القيامة وهذه الجبال من صدقاتك أمامك، فأي فرح لك عندئذ، وأي أنس لك عندئذ لا تسعه الدنيا بمن فيها. ومنها الصدقة على أمواتكم، ففي الصحيحين من حديثي سعد رضي الله عنهما، سعد بن مالك بن أبي وقاص وسعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنهم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال: تصدق عن أمك. وفي يوم العيد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبته العظيمة، ثم انصرف إلى النساء فوعظهن موعظة خاصة لهن، فقال: اتقين الله يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين، وذلك قبل فرض الحجاب، قالت: لما يا رسول الله؟ قالت: لأن كنا تكثرن السب وتكفرن العشير، فتصدقنا فألقينا بذهبهن بخواتمهن وقروطهن في حجر بلال رضي الله عنه، يتقين بذلك غضب الله وناره. وهذا الخطاب للجميع. ففي الصحيحين في قصة عجيبة من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: طرقت عليها امرأة الباب ومعها بنتاها تسأل تستعطي وتشحذ، فلم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 فردات تمر. هذا أشرف بيت وأكرمه وأعزه على هذه البسيطة، ما فيه إلا 3 فردات تمر. أعلموني عن بيوتكم وش فيها، وثلاجاتكم ومستودعاتكم ودواليبكم من الطعام والأثاث والملابس. فأعطتها الصديقة رضي الله عنها كل ما عندها، 3 فردات. فدفعت المرأة لكل واحدة من بنتيها 1 فردة، فمن شدة جوعهما أكلتاها بسرعة، فرفعت الأم فردتها لتأكلها، فاشرأبت أعناق بنتيها إليها، فرحمت الأم ابنتيها فشقت تمرتها بينهما نصفين وأعطتهما، وطوت هي فلم تأكل شيئا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأخبرها، فأخبرته عائشة بفعلها، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة فهي صدقة، فإن لم يستطع فيمنع شره عن الناس. الصدقة فضلها عظيم وجنسها كثير وهي متنوعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان، لا تسمعونهما ولكن المؤمن يسمعهما في أذن قلبه وإيمانه الحي، فيقولان: اللهم أعط منفقا خلفا. إذن أبشر بالخلف وبالعوض، ليس في الدنيا فقط بل وفي الآخرة، وهو أحوج ما تكون إليه. ويقول الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا، تلف لماله وملكه وثروته وما حجبه عن مستحقيه. إن نفقتك على أولادك وهي من جنس النفقة الواجبة، وعلى زوجك إن نويت بها هذه النية دخلت في دعاء هذا الملك لك. لو خرج ابنك في صباح باكر إلى مدرسته فأعطيته فسحته نويتها من هذا فهي صدقة. ما تدخله على أهلك صدقة، ما تجريه عليهم من الأرزاق في حاجاتهم الأساسية صدقة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق عبدي أنفق عليك. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أظني طولت عليكم يا الجماعة، أبختم بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. أكثركم نسي الأمر هذا، والشباب والصغار ناسينه أيضا. أعلاها منيحة العنز، من أداها مصدقا بوعدها راجيا من الله ثوابها إلا أدخله الله بها الجنة. وكانت منائح العنز والغنم عند آبائكم على قلة وجدهم، ومنها منائح النخل، نخلة أو ثنتان أو ثلاث في حائط، هذه لفلان وآل فلان وآل فلان يتمنحونه، ومنائح الإبل في ذكورها وإناثها، فمنيحة الفحل للضراب يوم أن تردت أخلاق من تردت أخلاقهم فأضحوا يفكرون في بيع ضراب فحولهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل وعن عسب الفحل، لأنه قد يلقح وقد لا يلقح، قد تكسر منه البهيمة، قد يضرب وقد لا يضرب، ثم إذا أضرب قد تلقح وقد لا تلقح، فصار في هذا داخل في دائرة الغرر والجهالة. نعم. ومن المنائح منائح المطايا لتركب ويشد عليها يوم أن الناس يشدون وينزلون، ومنائح الخلفات يتخلفها الناس في حليبها ولبنها، وهذا ما فيه من التعاون وبذل الخير. خذوا قاعدة: كل عبادة تعدى نفعها إلى غيرك فأجرها أعظم من العبادة التي يقصر على العابد أجرها ونفعها وفضلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ما غفل عنه الغافلون والأشرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، وعلى آله وأصحابه الحائز مراتب الفخار، ومن سلف قبله من أنبياء الله ورسله الكرام وآلهم، وسلم تسليما كثيرا. والمعذرة أيها الإخوة إن كنا أطلنا عليكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.